بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تام، إن كان ما بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي، وليس بوقف إن جعل بدلا أو عطف بيان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كافي. وهو العزيز الغفور. كافي. إن كان ما بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي، وليس بوقف إن جعل بدلا أو عطف بيان. الذي خلق سبع سماوات طباقا. كافي. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كافي. فارجع البصر هل ترى من فطور. كافي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تام. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تام. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تام. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كافي. تكاد تميز من الغيظ. تام. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كافي. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كافي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تام. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تام. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تام، وقيل كافي. وأسروا قولكم أو اجهروا به. كافي. إنه عليم بذات الصدور. تام. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تام. هو الذي جعل لكم لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تام. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ كافي. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ كافي. فستعلمون كيف نذير. تام. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ تام. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ تام. ما يمسكهن إلا الرحمن؟ تام. إنه بكل شيء بصير. تام. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم تام وقيل كافي؟ إن الكافرون إلا في غرور. تام وقيل كافي؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ تام وقيل كافي؟ بل لجوا في عتو ونفور. تام. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ تام. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كافي. قليلا ما تشكرون. تام. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. تام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ تام وقيل كافي؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. تام. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. تام. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ كافي. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ كافي. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا كافي فستعلمون من هو في ضلال مبين تام قل أرأيتم إن أصبح ما Amen.